إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن المحرمات من النساء. والمحرمات من النساء هن النساء اللائي لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن، وفي نفس الوقت لا يحتجبن منه، يعني مقتضى التحريم أنهن لا يحتجبن منه ويصبح يعني محرما لهن، يصبح محرما لهن، يعني لا يحرم عليه الخلوة بهن ولا يحتجبن منه، يصبحن من محارمه من النساء. وفي نفس الوقت كما ذكرنا لا يباح له الزواج بهن. هذا طبعا إذا كان التحريم على سبيل التأبيد، لكن هناك نوع آخر هو التحريم المؤقت، بحيث يعني يحرم الزواج بها تحريما مؤقتا وليس يعني دائما، بحيث يعني التحريم في وقت معين لقيام يعني ظروف معينة أو توفر شروط معينة، إذا تغيرت هذه الظروف يصبح مباحا له أن يتزوج منه. في حالة التحريم المؤقت تعامل مثل الأجنبية في حالة في يعني من جهة الحجاب والخلوة، تعتبر المحرمة تحريما مؤقتا، مثل أخت الزوجة مثلا، أخت الزوجة هذه تحريم وتحريم مؤقت، فلا يجوز له الزواج بها طالما هو متزوج بأختها. لكن إذا طلق أختها أو ماتت ويعني فإنه في هذه الحالة يباح له الزواج بها. فهذا التحريم المؤقت مثل أخت الزوجة يكون تحريما من جهة النكاح، لكن لا يعتبر محرما لها من جهة الخلوة ومن جهة الحجاب. هذا على سبيل الإجمال يعني، ونوضح ذلك إن شاء الله على سبيل التفصيل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المحرمات من النساء. قال: ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها، سواء أكان هذا التحريم مؤبدا أو مؤقتا. واضح الكلام أنه ليست كل امرأة يباح الزواج بها، ولكن الشرع حدد بعض النساء ومنع الرجل أن يتزوج بهن، بعضهم تحريما مؤبدا وبعضهم تحريما مؤقتا. قال: والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا. واضح؟ طيب، بعد ذلك انتقل إلى أسباب التحريم المؤبد. قالوا: أسباب التحريم المؤبدة أو المؤبدة، يعني الأسباب المؤبدة للتحريم التي تجعل التحريم مؤبدا، هي النسب والمصاهرة والرضاع. المحرمات أبدا ثلاثة أنواع: محرمات أبدا لأسباب تتعلق بالنسب، وبعضهم من جهة المصاهرة وبعضهم من جهة الرضاع. فقال: وهي المذكورة في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذه الآية الكريمة من سورة النساء ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المحرمات من النساء. قال هذا التحريم. قال والمؤقتة تنحصر في أنواع. التحريم المؤقت ينحصر في أنواع اللي هي أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة وبنت أختها وبنت أخيها كما سنوضح إن شاء الله. قال وهذا بيان كل منها. برضو رجع مرة ثانية يعني بعد أن أجمل رجع يعني يفصل ويشرح ما ورد في الآية الكريمة يبين ما المراد بالأم ما المراد بالأخت ما المراد بك. قال المحرمات مؤبدا. قلنا المحرمات على سبيل التأبيد بعضهن من جهة النسب بعضهن من جهة المصاهرة بعضهن من جهة الرضاع. من جهة النسب يعني بسبب قرابة. من جهة النسب يعني امرأة تحرم عليك لأنه يربطك بها نسب يربطك بها نسب يعني بينك وبينها قرابة. فهذا اللي هو التحريم من جهة النسب. قال المحرمات من النسب هن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. كم نوعا؟ سبعة أنواع. سبعة أنواع مرة أخرى: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. سبعة أنواع هؤلاء المحرمات من جهة النسب. وطبعا تحريمهن تحريم مؤبد. هؤلاء محرمات من جهة النسب وتحريمهن تحريم مؤبد. طيب ما المراد بالأمهات؟ حرمت عليكم أمهاتكم. قال الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولاد، فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علوا. يعني قوله تعالى أمها حرمت عليكم أمهاتكم ليس المقصود به الأم المباشرة فقط، ولكن أمهاتكم يشمل الأمهات والجدات. يعني قال تعريف الأم كل أنثى لها عليك ولادة، يعني سبق أن ولدت من صلبها، وهذا يشمل يعني يشمل أمك المباشرة يعني من جهة الأم التي ولدتك يعني مباشرة بدون أي واسطة، وكذلك الأمهات يعني الأم التي ولدت من ولدك، فيشمل يعني الجدات اللي هي من جهة الأم والجدات من جهة الأب أيضا. كل الجدات من جهة الأم ومن جهة الأب داخلات في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، فيشمل يعني أم الأم وجدات الأم وأم الأب وجدات الأب، كل هؤلاء يحرم طبعا الزواج بهم. طيب أمهاتكم وبناتكم. النوع الثاني من المحرمات من جهة النسب البنات. البنات جمع بنت، والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات. يعني كل أنثى من ذريتك أو من ذرية ذريتك فهي داخلة في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، داخلة في قوله تعالى وبناتكم، فتشمل يعني بنتك المباشرة التي ولدتها مباشرة أو البنت التي ولدها من يعني من ولد من ذريتك يعني فهي بنتك أيضا، فيعني بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وبنت ابن الابن وبنت ابن البنت وبنت بنت البنت، كل يعني هؤلاء الذرية من البنات وبنات الأولاد بصفة عامة. طيب الأخت ما المراد بالأخت؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. طيب الأخوات جمع أخت، والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهم. في أصليك يعني اشتركت معك في أبيك وأمك، أو في أحدهما يعني اشتركت معك في الأب أو اشتركت معك في الأم. يعني هناك أخت شقيقة وهي التي اشتركت معك في أبيك وأمك، يعني أبوها هو نفس أبيك وأمها هي نفس أمك، وهناك أخت لأب وهي الأخت التي تشترك معك في الأب ولكن من أم أخرى، أبوها هو نفس أبيك ولكن لها أم أخرى، هذه تعتبر أختك أيضا. والأخت لأم هي التي تشترك معك في الأم ولكن لها أب آخر، فهذه تعتبر أخته. طيب قال والعمة وأخواتكم وعماتكم، العمات جمع عمة. قال والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهم. العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهم. العمة تشمل إيه؟ برضو العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. العمة الشقيقة هي التي تشترك مع أبيك في أبيه وأمه، يعني هي أخت أبيك الشقيقة، شقيقة أبيك. وهناك عمة لأب اللي هي العمة التي يعني تشترك مع أبيك في أبيهما ولكن لها أم غير أم أبيك يعني. وهناك عمة لأم وهي التي تشترك مع أبيك في من جهة أمه، يعني أمها هي نفس أم أبيك ولكن لها أب آخر غير جدك يعني. فطيب كذلك العمات تشمل اللي هي إيه؟ التي يعني أخت الجد، يعني أخت أبيك تعتبر عمتك وأخت جدك تعتبر عمتك برضو، وأخت الأجداد يعني وإن على أي جد من أجدادك أخواته يعتبرن عمات لك يعني، أيضا يحرم الزواج بهن، ويعتبرن طبعا محارم أيضا نفس الشيء يعني، إذا حرمت الزواج مرتبطة يعني من الجهة الأخرى بأنها يعني لا تحتجب منك ولا يعني ويعني لا يحرم عليها الخلوة بك وكذا، وتعتبر يعني محرما لها. قال وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك، ممكن يكون عندك عمة من قرابة أمك. كيف العمة اللي هي من قرابة أمك؟ اللي هي عمة الأم، يعني عمة أمك تعتبر عمتك، عمة أمك تعتبر عمتك، وعمة أبيك تعتبر عمتك. فالعمة اللي هي يعني أخت أبيك، وكذلك إيه أخت أي جد من أجدادك، سواء جد من جهة الأب ولا جد من جهة الأم، أخت أي جد من أجدادك تعتبر عمتك. أو بعبارة أخرى يعني عمات الأب هن عمات لك، وعمات الأم هن عمات لك، وكذلك عمات الجد اللي هو من جهة الأب هن عماتك، وعمات يعني جدك أو أخوات جدك من جهة الأم أيضا هن عمات لك. قال والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. كل أنثى شاركت أصليك في شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، يعني الخالة هي أخت أمك، سواء أخت أمك الشقيقة التي يعني تشترك مع أمك في أبيها وأمها، أو أخت أمك من جهة أبيهما، أو أخت أمك من جهة أمهما، يعني ممكن أمك يكون لها أخت يعني تشترك معها في الأب ولكن لها أم أخرى، أو تشترك مع أمك في الأم، يعني أمها هي نفس أم أمك ولكن لها أب أخر. واضح ولا في إشكال؟ واضح إن شاء الله. نفس أحسنت بارك الله فيك. وبالتالي فالخالة يعني تشمل إيه؟ الخالة اللي هي يعني أخت أمك، وأخت جدتك تعتبر أيضا خالتك، يعني أخت الجدة تعتبر خالة برضو، سواء جدة من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني بمعنى أن أم أبيك أخت أم أبيك، أخت أم أبيك تعتبر داخلة في قوله وخالتكم، يعني اللي هي تعتبر خالة الأب، يعني خالة والدك تعتبر خالتك، يعني أيضا خالة أبيك تعتبر إيه؟ خالة لك، وخالة أمك تعتبر خالتك، يعني بعبارة أخرى يعني إيه؟ الخالة تشمل خالتك المباشرة وتشمل خالات آبائك وخالات أمهاتك، يعتبرنا من خالاتك أيضا. موضوع الكازن كذا كيف تبس؟ طب جزاكم الله. نعم أو أنت نعم أو أنت كذا نعم. طيب قال وبنات الأخي وبنات الأخت. طيب بنات الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولد بواسطة أو مباشرة، وكذلك بنت الأخت، يعني بنت الأخ تشمل أي أنثى من ذرية أخيك. برضو على تعريف الأخ، احنا ذكرنا الأخ يعني سواء شقيق أو لأب أو لأم، يعني أخوك الشقيق المشترك معك في الأبوين، أو أخوك من جهة أبيك وله أم أخرى، أو أخوك من جهة أمك وله أب آخر. فأي أخ من هؤلاء الإخوة له بنت من ذريته، يعني بنته مباشرة أو بنت ابنه أو بنت بنته، فهذه تعتبر بنت الأخ. بنت الأخت نفس الشيء، أي أخت من أخواتك سواء أختك الشقيقة أو أختك لأب أو أختك لأم، إذا كان لها بنت من ذريتها سواء بنتها مباشرة أو بنت أحد يعني الأولاد من ذريتها، بنين أو بنات من ذريتها له بنت، فتعتبر هي بنت الأخت أيضا، فهي محرم لك ويحرم عليك الزواج بها. فهذه الأقسام السبعة أقسام المحرمات من جهة النسب، وطبعا هن منصوصات منصوص عليهم يعني في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمهن يعني بالإجماع ليس في ذلك يعني اختلاف أو إشكال. طيب بعد ذلك النوع الثاني من المحرمات، المحرمات بسبب المصاهرة. المحرمات بسبب المصاهرة، وعليكم السلام. والمصاهرة هي الإيه؟ القرابة الناشئة بسبب الزواج. المصاهرة يعني القرابات أو العلاقات الأسرية التي نشأت بسبب الزواج، يعني هي ليست قريبتك يعني مباشرة، إنها من صلبك يعني تلتقي معك في جد من الأجداد أو جدة من الجدات أو شيء، ولكن يعني هي من أسرة أخرى أو قبيلة أخرى أو كذا، والعلاقة التي تربطك بينها بسبب المصاهرة بسبب زواج، فنشأت علاقة يعني علاقة أسرية أو نشأت قرابة بسبب الزواج، فهذه تسمى علاقة المصاهرة. المحرمات بسبب المصاهرة هن: أولا أم الزوجة، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، فأم وهذا يشمل أم زوجته وأم أمها وأم أبيها، وإن على يشمل أم الزوجة مباشرة ويشمل جدات الزوجة، يعني لأن الأم كما ذكرنا قبل كلمة الأم تشمل الجدات، فعندما نقول وأمهات نسائكم يعني تشمل أمهات زوجتك، فأمهات زوجتك يعني أمها المباشرة وجداتها من جهة الأب وجداتها من جهة الأم، كل هؤلاء يعني يعتبرن أمهات للزوجة، فهن محارم لك. وهذا التحريم أيضا على سبيل التأبيد، يعني بمجرد أن تعقد على امرأة خلاص أمهاتها أمها وجدتها صرنا محارم لك على سبيل التأبيد، يعني إلى يوم القيامة تحريم مؤبد، حتى لو طلقتها، يعني حتى لو طلقتها ولا توفيت تظل أمها محرم لك، يعني لا تحتجب منك ويباح لها الخلوة بك ويحرم عليك الزواج بها. فأمهات نسائكم يعني من المحرمات من النساء. قال ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد عليها يحرمها، بل مجرد العقد عليها يحرمها. وطبعا هذه المسألة اللي هي أنه يعني مجرد العقد على المرأة يحرم أمها، هذا مذهب يعني جماهير العلماء سلفا وخلفا، يعني هو قول معظم الصحابة وهو المعروف في المذاهب الأربعة. وإن كان هناك رأي كما أشار المؤلف رحمه الله مروي عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها جاز أن يتزوج بأمها. طبعا الآية قالت وأمهات نسائكم, ولم توضح نسائكم يعني اللائي دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن, هنا غير موضحة. لكن الجمهور يعني حملوها لأن نسائكم هذه تشمل إيه؟ المرأة المعقود عليها, مجرد أن تعقد على امرأة أصبحت أمها محرما لك حتى ولو لم تدخل إيه بالمرأة. وهذا مذهب الجمهور والذي عليه الأئمة الأربعة, واستقر عليه يعني العمل والفتوى. وإن كان هناك يعني هذا الرأي يعتبر رأيا شاذا يعني غير معمول به المروي عن ابن عباس وزيد رضي الله عنه. طيب النوع الثاني من المحرمات بسبب المصاهرة, ابنة زوجته التي دخل بها. هنا طبعا الأمر يختلف, يعني أم الزوجة هذه تحرم بمجرد عقدك على زوجتك, تحرم عليها أمك, تحرم عليك أمها بمجرد عقدك على زوجتك, تحرم عليك أمها. لكن بنت الزوجة هل تحرم بمجرد العقد عليها؟ لا, هذا طبعا مبين في كتاب الله تعالى أن بنت الزوجة لا تحرم بمجرد العقد, وإنما تحرم إذا دخلت بزوجتك حرمت عليك بنتها. هذا طبعا يعني في حالة تكون المرأة المعقود عليها لها بنت مثلا من شخص آخر, تكون المرأة المعقود عليها لها بنت من زوج آخر أو كذا قبلك, فإذا عقدت على المرأة ثم طلقتها قبل الدخول يباح لك أنك إذا أردت أن تتزوج ببنتها من شخص آخر يمكن أن تتزوجها. إذا كنت يعني فقط عقدت على المرأة ثم طلقتها قبل الدخول يباح لك أنك تتزوج ببنتها من شخص آخر. لكن إذا دخلت بها, إذا الإنسان تزوج بامرأة ودخل بها, يحرم عليه الزواج ببناتها من زوج آخر, سواء بناتها من زوج آخر يعني قبلك أو زوج آخر بعدك. يعني أحيانا مثلا الرجل مثلا تزوج امرأة وبعدين طلقها, وبعدين بعد ما طلقها راحت المرأة دي تزوجت بشخص آخر وأنجبت منه بنات, والبنات كبرن وصرن في سن الزواج, هل يجوز لك الزواج بهن؟ أبدا لا, لأنهن إيه محارم. في هذه الحالة هن محارم ويعني لا يحتجبن منك وهن من محارمك ما دمت دخلت بالمرأة, فبناتها من أزواج آخرين يصبحن من محارمك, يحرم عليك الزواج بها. قال ابنة زوجته التي دخل بها, ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزل. بنت الزوجة يشمل ذلك بنت زوجتك مباشرة, ويعني حفيدات زوجتك هن من محارمك, حفيدات زوجتك هن من إيه؟ من محارمك, يعني بنت ابنها وبنت بنتها. وإن نزل, نزل يعني بنت ابن ابن ابن أو بنت بنت بنت الابن أو البنت, أو يعني أي أنثى من ذريتها تعتبر من بناتها, فيحرم عليك الزواج بها بشرط أنك تكون دخلت بالأم مش عقدت فقط. لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ارحمكم الله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يقول سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربائب جمع ربيبة, وربيب الرجل ولد امرأته. وربائبكم, الربائب جمع ربيبة, والربيبة اللي هي ايه بنت الزوجة, يعني ربيبة الرجل يعني بنت الايه بنت زوجته, لأنه يربه كما يرب ولده. ويرب بمعنى يسوس, يعني يسوسه يعني يربيه, يعني بمعنى يربيه يعني يتولى أموره كما يتولى أمور أولاده. فربائبكم يعني بنات زوجاتكم يحرمن عليه. طيب هنا طبعا الآية الكريمة فيها هذا القيد وهو اللاتي في حجوركم. يعني الآية يعني حرمت الربيبة التي في الحجر. طيب طبعا جمهور الفقهاء ومذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا القيد يعني يسمونه قيد أغلبي، يعني لا مفهوم له، يعني لا مفهوم له بمعنى أنه لا يفيد يعني أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر، في الحجر يعني كانت تتربى في بيتك، يعني نشأت في بيتك وتربت في بيتك. فالجمهور يقولون هذا يعني باعتبار أن الغالب يعني أن الغالب أن بنات الزوجة يربين يعني في بيتك، أنك إذا تزوجت امرأة ولها بنات من رجل آخر فالغالب يعني أنك تتزوج المرأة وعندها بنات وتربي بناتها كما تربي أولادك وينشأن في بيتك. فيعني هذا القيد يعني قيد أغلبي، والغرض منه يعني تنفير المسلم. يعني لماذا ذكر هذا القيد في كتاب الله تعالى هنا؟ يعني مدام لا يترتب عليه فائدة أو كذا، لا نقول يعني هو طبعا هناك فائدة يعني من جهة المعنى في ذكر هذا القيد، وهو تنفير المسلم من الزواج ببنت زوجته. لأن يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني بنت زوجتك هذه في حجرك، يعني هذه تتربت في حجرك يعني مثل بنتك، يعني كيف تتزوجها وهي يعني مثل ابنتك يعني وتربت في حجرك وكذا. لكن يقولون هذا القيد لا مفهوم له، بمعنى أن الإنسان لو فرض أنك تزوجت امرأة وعندها بنات والبنات هؤلاء ما تربين عندك، يعني تربين مثلا عند أبيهن، المرأة كانت انفصلت عن زوجها والبنات تربين في بلد أخرى ولا عند أبيها ولا في أي مكان آخر وما تربت في حجرك ولا شيء، هل هذا يبيح لك أنك تتزوج ببنت زوجتك اللي هي من زوج آخر؟ الجواب لا، على مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة. رغم أن ظاهر الآية لو أخذنا يعني تمسكنا بظاهر الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، ظاهر الآية يقول لك والله إذا البنت في حجرك يبقى لا تتزوج بها، تكون محرم، والتي ليست في حجرك هذه خلاص يبقى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى ما عدا المذكورات في الآية. ربنا قال في آخر الآية أو في أول الآية التالية وأحل لكم أو وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما عدا المذكورات يباح الزواج بهن، فهنا المحرم التي في الحجر. لكن قالوا هذا القيد كما ذكرنا لا مفهوم له، يعني ما يترتب عليه حكم يعني. وبنت الزوجة سواء تربت عندك، الخلاصة يعني أن بنت الزوجة سواء تربت في بيتك أو لم تتربى في بيتك لا يجوز لك الزواج بها، في مذهب جمهور الصحابة، في مذهب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. طبعا هناك رأي شاذ أيضا في هذه المسألة مروي عن علي رضي الله عنه وقول الظاهرية، قال لك لا، بنت الزوجة إذا تربت في بيتك وكنت أنت الذي يعني تسوسها و يعني وتقوم بشؤونها يبقى تحرم عليك، أما بنت الزوجة التي يعني لم تربها أنت ولم يعني تتولى أمرها فهذه يباح لك أن تتزوج بها. هذا في مذهب الظاهرية وهو مروي عن علي رضي الله عنه، لكنه رأي شاذ يعني مرجوح، والذي عليه العمل والفتية يعني في المذاهب الأربعة عدم جواز الزواج ببنت الزوجة في يعني سواء تربت في بيتك أو لم تتربى. قال قوله تعالى اللاتي في حجوركم وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيدا، يعني ليس قيدا يعني يعمل به أو يكون له مفهوم، يعني هو طبعا يسمونه قيد أغلبي، يعني هو برضو يعني لا يعمل به. قال وعند الظاهرية أنه قيد، يعني قيد معمول به، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته أي ابنة امرأته إذا لم تكن في حجره. وروي هذا عن بعض الصحابة اللي هو إيه؟ علي رضي الله عنه. قال: فعن مالك بن أوس قال: كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدتني، فوجدت، يعني حزنت على وفاتها. مالك بن أوس يقول يعني كنت متزوجا بامرأة وكانت يعني حسنة العشرة معي وكذا، وتوفيت فحزنت يعني على وفاتها. فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. قال: توفيت زوجتي. فوجده رآه علي يعني حزينا فسأله عن سبب حزنه، قال: توفيت زوجتي. فقال: ألها بنت؟ قال: نعم، وهي بالطائف. قال له: زوجتك هذه كان لها بنت يعني من زوج آخر؟ قال: نعم، ولكن بنتها هذه بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قال: قلت: لا. يعني هو كان في بلد وهي كان عندها بنت من زوج آخر وتربت في بلد أخرى وما كان له علاقة بهذه البنت. فقال: قلت: لا. قال: انكحها. علي رضي الله عنه قال له: انكحها، يعني تزوج بنت امرأتك، فإنها يعني غالبا ستكون يعني واخذة من أخلاقها وطبائعها وكذا. قال: قلت: فأين قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا كلام علي يعني رضي الله عنه، لكن كما ذكرنا هذا رأي شاذ وخالفه فيه يعني بقية الصحابة، والذي عليه العمل يعني وعليه مذهب الأئمة الأربعة يعني أن الربيبة سواء كانت في الحجر أو لم تكن يحرم الزواج بها. قال: ورد جمهور العلماء هذا الرأي وقالوا إن حديث علي هذا لا يثبت، اتكلموا فيه أساسا من جهة الإسناد وقالوا لا يثبت لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي رضي الله عنه، وإبراهيم هذا لا يعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف، يعني ردوه سواء من جهة السند أو من جهة المحنة. نعم، تفضل. هذاك تريد تعلق؟ طبعا هو على افتراض يعني انها غير متزوجة. نعم، هو طبعا يعني على فرض ثبوته يعني، وطبعا واضح انه عندما قال لهم كحة يعني على افتراض انها غير متزوجة طبعا لشخص اخر يعني. نعم. اي نعم، يعني في نعم، يعني القصد انها تربت في مكان اخر يعني ليست في حجر. على كل حال يعني الذي عليه العمل يعني كما ذكرنا وعليه الفتية وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الربيبة تحرم سواء ما كانت في الحجر أو ليست في الحجر، يعني سواء ربى هو بنت زوجته أو لم يربها فتحرم عنه. طيب، النوع الثالث من المحرمات من جهة المصاهرة: زوجة الابن وابن وزوجة ابنه وزوجة ابن ابنه وزوجة ابن بنته وإن نزل، يعني زوجة أي ابن يعني أو أي ذكر من ذريتك له زوجة فهي تحرم عليك، تحرم عليك بمعنى يحرم عليك الزواج بها، وفي نفس الوقت أيضا يعني لا تحتجب منك ولا يحرم خلوتها بك، يعني أنك تعتبر في مقام والدها، يعني أبو الزوج أبو الزوج يعتبر في مقام الوالد للمرأة، ف لا تحتجب منه ولا يحرم يعني الخلوة بها وكذا، وفي نفس الوقت يحرم عليه الزواج بها. قال: لقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني طبعا من أصلابكم يعني الابن الذي هو من صلبك من ذريتك، لكن هذا القيد برضو لإخراج الابن بالتبني، يعني لو شخص مثلا تبنى ابنا ولا كذا، الابن المتبنى هذا ليس بابن في الحقيقة، فزوجته لا تحرم لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب زوجة زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل تحريم التبني، فلما نزل تحريم التبني وكان العرب يعني عندهم من الابن المتبنى يعني مثل الابن يحرم الزواج بزوجته، فبين الله سبحانه وتعالى أن المتبنى لا يحرم الزواج بزوجته، وإنما الذي يحرم الزواج بزوجته هو إيه؟ زوجة الابن يعني الذي هو من صلبك، ابنك الحقيقي من ذريتك، سواء ابن المباشر أو ابن الابن أو ابن البنت يعني، وإن نزل، وإن نزل يعني ابن ابن ابن الابن وهكذا، ابن ابن البنت. قال والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة. طبعا هذا على افتراض يعني مثلا أن الإنسان مثلا ابنه طلق زوجته ولا توفي عنها أو كذا، هل يجوز لك أنك تتزوج بزوجة ابنك إذا ابنك يعني طلقها أو مات عنها أو كذا؟ لا يجوز، لأنها إيه؟ حليلة الابن، فهي من محارمك. طيب النوع الرابع من أنواع المحرمات بسبب المصاهرة زوجة الأب، زوجة الأب. قال يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليه ولو لم يدخل بها. إذا الأب عقد على امرأة يحرم عليك أن تتزوج بهذه المرأة التي عقد عليها أبوك، طبعا فضلا عن أن يدخل بها، طبعا من باب أولى أنه إذا دخل بها فيحرم عليك أن تتزوج بها. أي امرأة تزوجها أبوك أو جدك يعني، طبعا الأب يعني يشمل الأب المباشر ويشمل الأجداد، فأي امرأة يعني تزوجها أبوك أو تزوجها أحد أجدادك أو حتى عقد عليها ولم يدخل بها يحرم عليك أن تتزوج بها، وتصبح من محارمك أيضا يعني لا تحتجب منك ولا يحرم الخلوة بها وكذا. طيب قال وكان هذا النوع من الزواج فاشيا في الجاهلية، وكانوا يسمونه زواج المقت، وسمي الولد منها مقيتا. والمقت هو البغض أو الغضب، المقت يأتي بمعنى البغض أو بمعنى الغضب، وقد نهى الله تعالى عنه وذمه ونفر منه. يعني كان في الجاهلية ربما تزوج المرأة التي عقد عليها الأب أو تزوجها الأب، لأن يعني كانوا يعتبرون هذا طبعا من إهانتهم للمرأة التي جاء الإسلام يعني بتكريم المرأة عنها، يعني كانوا يعتبرون المرأة يعني مثل المتاع، زي ما الإنسان يرث أموال أبيه فمن ضمن أموال الأب يعني يرث إيه زوجات أبيه، طبعا غير الأم يعني، الأب إذا كان له زوجات أخريات غير الأم أم الوارث هذا يعني، قال الابن لن يتزوج أمه، ولكن إذا كان هناك للأب زوجات أخريات غير أمه فكان الابن يتزوج بزوجات أبيه يعني بعد وفاته والعياذ بالله تعالى، ويعني اعتبار الزوجة كأنها يعني من المتاع الذي يورث يعني مع إرثه لتركة الأب، فيأخذ برضو زوجات الأب ويتزوج بهم. فجاء الإسلام يعني وحرم هذا، وحرم إيه؟ أن يتزوج الرجل بزوجات أبيه، واعتبر زوجات الأب يعني بمثابة الأمهات للإنسان يعني، وهن من محارمك ولا يجوز لك الزواج بهن. قال الإمام الرازي مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي والقبح الشرعي والقبح العادي. يعني هناك شيء قبيح من جهة العقل، العقل يستقبح هذا الشيء، والقبح الشرعي من جهة يعني الشرع من الشريعة يعني ذمت الشيء ونفرت عنه فهو قبيح من جهة الشرع، والقبح العادي بمعنى شيء من جهة العادة من جهة التجربة، يعني شيء إذا مثلا يعني بالتجربة ثبت يعني أنه قبيح. فيقول وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك، اللي هو نكاح زوجة النكاح زوجة الأب، وصفه الله تعالى بالقبح من جميع الجهات، من الجهة العقلية والشرعية والعادية. فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف يعني الذي كان حصل في الجاهلية وقبل التحريم أو كذا، فهذا لا يعاقب الله تعالى به، ولكن يعني بعد أن حرم الله هذا لا يجوز هذا أبدا. قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فقوله تعالى فاحشة إشارة إلى قبحه العقل، يعني العقل يستقبح هذا الشيء وينفر عنه. وقوله تعالى ومقتا إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي. المقت يعني شيء يعني يغضب الله تعالى، المقت هو الغضب أو أشد الغضب، يعني شيء يعني يمقته الله يعني يبغضه الله. وساء سبيلا إشارة إلى مرتبة قبحه العادي، يعني يعني العادة وتجارب الناس يعني قبلكم وكذا، أن تثبت أن هذا الشيء يعني شيء يعني قبيح وذميم. طبعا يلاحظ هنا أن يعني تحريمه أشد من تحريم الزنا، لأن الله تعالى في الزنا قال إيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لم يقل فيه ومقتا، لكن في نكاح زوجة الأب قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الزنا ذكر إيه فاحشة وساء سبيلا ولم يقل ومقتا، أما في نكاح زوجة الأب فقال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال وقد روى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية قال كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء ولا يزول. وهذا طبعا من عادات يعني أهل الجاهلية أن الرجل إذا توفي وله زوجات فابنه أحق بهؤلاء الزوجات باستثناء أمه، بقية الزوجات ما عدا أمه يتزوجها إن شاء أو ينكحها من شاء، إما يتزوجها هو نفسه وإما أن يزوجها يصبح يعني كأن ولي أمرها يتولى تزويجها لمن يشاء. فلما مات أبو قيس ابن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيء. يعني طبعا هنا إيه زوجة الأب يعني فهو لا هو أنفق عليها ولا هو أعطاها من ميراث زوجها المتوفى اللي هو أبوه، لم يعطيه من ميراثها شيئا، لكن الشرع طبعا جعل للمرأة نصيبا في ميراث زوجها المتوفى هذا. قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا. جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا، يعني لعل الله تعالى ينزل فيك يعني آية من كتابه يبين فيها حكمك وحكم من يماثل حالتك. فنزلت الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال ويرى الأحناف أن من زنى بامرأة أو لمسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها وتحرم هي على أصوله وفروعه، إذ إن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا ومثله مقدماته ودواعيه. قالوا ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة. قال ويرى جمهور العلماء أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة. هنا طبعا مسألة خلاف في موضوع الزنا والعياذ بالله، هل يعني تحرم به المصاهرة إذا إنسان مثلا يعني زنى بامرأة هل يحرم عليه أمهاتها وهل يحرم عليه بناتها أم لا؟ طبعا هذا يقول الجمهور يقولون أن الزنا لا تحرم لا يثبت به حرمة المصاهرة، وإنما هي تثبت بالزواج، لأن الله تعالى يعني حرم على الرجل أن يتزوج بأم يعني امرأته وبنت امرأته يعني أم امرأته التي تزوجها زواجا صحيحا وببنت امرأته التي تزوجها زواجا صحيحا وهكذا. لكن لو زنى بامرأة لا تحرم عليه أمها ولا تحرم عليه بنتها عند الجمهور. لكن طبعا كلام الجمهور هذا يستثنون منه حالة يعني اللي هي إذا البنت هذه التي يعني بنت امرأة يعني إذا هو زنى بامرأة وهذه المرأة يعني أتت ببنت يعني أتت ببنت يعني هي من يعني من مائه يعني متخلقة من مائه بسبب يعني زناه بهذه المرأة فهي تعتبر بنته من الزنا، هنا الزنا يكون له تأثير في تحريم هذه البنت. هذه مسألة أخرى عند جمهور الفقهاء يعني خلافا للإمام الشافعي رحمه الله يرى يعني أن البنت من الزنا يجوز الزواج بها لأنها ليست ببنت شرعا وكذا، لكن جمهور الفقهاء يقولون يعني أن من زنى بامرأة مثلا وولدت هذه المرأة بنتا وهذه البنت يعني هي من مائه يعني متخلقة منه أنها يعني وإن لم تكن يعني بنته شرعا لكن يعني ما دامت تخلقت منه وكذا يعني لا يجوز له أن يتزوج بها يعني. واضح؟ هذه يعني مسألة أخرى. نعم؟ هو البنت هذه ليست هذا لا يقول لك مثل التائب يعني مش طبعا الزاني التائب خلاص يعني لو فرض مثلا شخص مثلا زنى وتاب يعني مثلا نكاح الزاني والزانية هذا موضوع آخر يعني، لكن الكلام مثلا لو فرضنا أن شخص زنى بامرأة وبعدين تاب خلاص هو الآن تائب فلا ينطبق عليه وصف الزاني، وصف الزاني يرتفع بالتوبة سواء حد أو لم يحد يعني الزاني التائب أو المرأة الزانية إذا تابت من الزنا خلاص ارتفع عنه وصف الزنا إلا الذين تابوا، فإذا تاب يعني الشخص لا يحرم عليه الزواج بامرأة عفيفة يعني إذا هو تاب من الزنا لا يحرم عليه الزواج بامرأة عفيفة، والمرأة التي زنت وتابت لا يحرم عليها الزواج برجل عفيف هذا موضوع آخر يعني. لكن الكلام لو فرضنا أن شخصا مثلا زنى وتاب خلاص والآن رجل عفيف بعد التوبة هل يجوز أن يتزوج بالبنت التي يعني لا نقول أنها بنته يعني لأنها ليست ببنته شرعا لكن يعني بنت متخلقة من مائه يعني بسبب الزنا هل يجوز له أن يتزوج بها؟ الجواب لا يجوز عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية رحمه الله. نعم نعم نعم يعني الأنكحة التي قبل الإسلام يعني يعتد بها ويترتب عليها آثارها من جهة التحريم بالمصاهرة وكذا، يعني ما حصل من الأنكحة قبل الإسلام يترتب عليه يعني آثارها بعد الإسلام من جهة التحريم بالمصاهرة. يعني انعقد على امرأة مثلا قبل الإسلام حرمت عليه أمها تصبح يعني محرما له حتى لو أسلم تصبح أمها محرما له، من تزوج امرأة يعني قبل الإسلام وبعدين أسلم يعني بنتها تحرم عليه. يعني الأنكحة قبل الإسلام مثل الأنكحة بعد الإسلام يترتب عليها آثارها ويترتب عليها أحكامها. طيب هنا كان بيناقش مسألة يعني أنه يعني من زنى بامرأة والعياذ بالله هل يحرم عليه أمهاتها وبناتها أم لا؟ طبعا الكلام عن بناتها اللي هم اللائي يعني مش من صلبه ولكن يعني بنات المرأة من رجل آخر أو كذا، يعني رجل مثلا زنى بامرأة والمرأة اللي عندها بنات من شخص آخر هل يحرم عليه الزواج ببنات هذه المرأة على اعتبار أنهن يعني من بنات امرأته أو كذا؟ فالجمهور يقولون لا يحرم، لا يثبت التحريم تحريم المصاهرة يعني بالزنا وإنما يثبت بالنكاح. من حجة الجمهور يذكر هنا حجج الجمهور يقول منها قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك ف فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن، ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم، أن الله سبحانه وتعالى حصر المحرمات ثم بعد أن حصر المحرمات في الآية الكريمة قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما عدا المذكورات فهن حلال، فلم يذكر في المحرمات لم يذكر فيهن يعني أم المزني بها ولا بنت المزني بها، فبالتالي ليست من المحرمات وإنما هي ممن أحل الله. ثانيا قال روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح. قال رواه ابن ماجه عن ابن عمر. يعني في الحديث أن الحرام لا يحرم الحلال، يعني الزنا لا يحرم الزواج ببنت المزني بها أو أم المزني بها. ثالثا أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة وتعم به البلوى أحيانا، وما كان الشارع ليسكت عنه فلا ينزل به قرآن ولا تمضي به سنة ولا يصح فيه خبر ولا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا قريب عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع إلى آخر كلامه، لا أنزل الله تعالى يعني فيه آيات يعني وبين حكمه، يقول إن هذا شيء يعني والعياذ بالله كان يعني الزنا منتشرا في الجاهلية، والناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان بعضهم يعني وقع منه الزنا في الجاهلية قبل الإسلام وكذا، ونشأ عن هذا الزنا يعني أن هناك يعني نساء هن أمهات المزني بها أو بنات المزني بها أو كذا، ومع ذلك الشرع سكت يعني عن بيان حكم هؤلاء ولم يذكر تحريم هؤلاء، فبالتالي يكون حلالا يعني. نفس الشيء يعني الأصل أنه نعم نفس الشيء يعني نعم. نعم نعم أحسنت، أيضا هذا برضو من المعاني يعني من الحكم يعني في يعني عدم تحريم هذا النوع من الأنكحة، يعني ستر يعني ما حصل من الفواحش، وكان الشرع يعني يحث على الستر وكذا كما ذكر أخونا، يعني فلو يعني كان يترتب على الزنا تحريم بنت المزني بها وأم المزني بها والقرابات الناشئة عن الزنا تعامل معاملة القرابات الناشئة عن الزواج في المحرمية وفي الحجاب وفي لا ترتب يعني على ذلك يعني إفشاء كثير مما ستر الله سبحانه وتعالى. لو أصبح الرجل لو مثلا بنت المزني بها لا تحتجب منه ويباح الخلوة بها وكذا وتعتبر من محارمه وكذا، لا يعني لعمل الناس بذلك، وبعدين من لا يعلم القصة يعني يجد مثلا شخصا مع امرأة أجنبية ويتعامل معها كأنها من محارم فيستغرب يعني في الله أصلا كنت يقول له أنه كان مثلا والعياذ بالله زنى بأمها ولا زنى ببنتها ولا كذا ولا كذا، يعني يشيع الفاحشة بين الناس، فالشرع يعني رتب على ذلك لم يرتب على ذلك حكما يعني. قال ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة، يعني الولد للفراش بمعنى أن الولد المرأة تصير فراشا بمعنى يعني ينسب الولد إلى زوجها يعني، فالزنا لا تعتبر به المرأة فراشا، يعني ما تأتي به المرأة من أولاد من الزنا لا ينسبون إلى يعني إلى الزاني، لا ينسبون إلى الزاني، يعني لا يعتبر الزاني كأنه يعني أب لأولادها والأولاد هم الزنا ينسبون إلى الزاني، فالأولاد لا ينسبون إلى الزاني ولا يعتبر الزاني كأنه أب لأولادها وكذا، فبالتالي هذا يعني يفيد أن الزنا لا تترتب عليه أحكام الزواج، يعني لا تترتب عليه أحكام الزواج، يعني ليس مثل المرأة إذا أتت بأولاد لزوجها الشرعي الأولاد ينسبون إلى هذا الزوج وترتب عليه الميراث وترتب عليه المحرمية وتترتب الأحكام، لكن الزاني لا ينبني على الزنا، يعني نسبة الأولاد إلى الزاني ولا ينبني عليه الإرث من الزاني ولا كذا، فبالتالي أيضا المحرميات لا تترتب على الزنا. بهذا ينتهي يعني هذا الباب. يعني والخلاصة يعني أننا تكلمنا عن المحرمات من جهة النسب والمحرمات من جهة المصاهرة. بقي الكلام عن المحرمات من جهة الرضاع، إن شاء الله تعالى يكون هذا موضوع الدرس القادم بإذن الله تعالى. تفضل. نعم. نعم، لسه المحرمات المؤقتة إن شاء الله ما وصلنا إليها. أبو الزوج. نعم. طبعا بالنسبة، طبعا أحسنتم، يعني نقول مثلا إن يعني إن المحارم لا تحتجب المرأة منهم. طيب ما معنى لا تحتجب منهم؟ طبعا لا تحتجب لقول الله سبحانه وتعالى، يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن إلى آخر الآية الكريمة. فأباح الله تعالى المرأة أن تبدي زينتها، لكن طبعا لا شك أن الزينة التي تبديها للزوج غير الزينة التي تبديها لبقية الأقارب وكلما أو المحارم، وكلما يعني بعدت المحرمية أو يعني ضعف سببها كلما كانت الحشمة يعني مطلوبة أكثر. فالفقهاء يقولون يعني أن المرأة يعني طبعا بالنسبة للزوج يحل له منها يعني كل شيء، يعني أما يعني غير الزوج من بقية المحارم فيقولون يعني تبدي لهم يعني ما يبدو عند المهنة أو عند يعني عمل المرأة في بيتها، يعني ما تحتاج المرأة إلى إبدائه مثلا في بيتها لتسهيل يعني حركتها وعملها في البيت، مثل يعني يقول مثلا الرقبة والشعر وهكذا والذراعين، مثلا إلى الذراعين إلى المرافق، الرجلين مثلا إلى الركبة أو الساق أو نصف الساق أو الركبة أو كذا، يعني هذا إيه ما يبدو يعني عند المهنة أو عند الخدمة أو كذا، هذا في حق يعني بقية المحارم يعني. وكلما طبعا يعني ضعف سبب المحرمية، يعني مثل يعني المحرمية مثلا مع الابن والأخ وكذا، يعني أقوى من محرمية مثلا ابن الزوج ولا أخ ولا أبو الزوج أو كذا. وطبعا الشرع يعني ما حدد يعني تحديدا صريحا يعني، ولكن يعني العلماء قالوا ما يبدو عند المهنة، يعني كاللباس يعني المحتشم الذي تلبسه المرأة في بيتها يعني عند عملها وعند طبعا هذا سؤال مهم. يعني لو فرض يعني أن بعض المحارم كان فاسقا يعني والعياذ بالله لا يؤمن يعني عليها والعياذ بالله، امرأة مثلا ولها قريب يعني هو من محارمها ولكنه إنسان فاسد يعني لا يؤمن عليها ويخشى على عرضها منه، هنا تحتجب منه ولا تسمح له أن يخلو بها وتعامله يعني كالأجنبي، وتصبح هذه حالة يعني استثنائية يعني ليس فيها الأصل. يعني والعياذ بالله لو امرأة مثلا أخوها فاسق والعياذ بالله ولا ابنها فاسق ولا كذا يعني ولا يؤمن على عرضها ولاحظت منه مثلا أنه يعني حاول أن يعتدي على عرضها وبدت منه يعني بوادر شيء من هذا القبيل أو كذا والعياذ بالله، ففي هذه الحالة لا يعني تحتجب منه ولا تسمح له أن يخلو بها ما دامت لا تأمنه على نفسه. نعم يبقى نعم بالنسبة يعني طالما المحرمية موجودة حرمة النكاح فبالتالي يعني إباحة إبداء الزينة أو يعني عدم الاحتجاب يعني موجودة. فمثلا كما ذكرنا أن يعني المرأة مثلا يحرم عليها أبو زوجها، أبو زوجها، حتى لو زوجها طلقها فيظل أبو الزوج يعني محرما عليها، لأنها تعتبر إيه، حليلة الابن، يعني حليلة الابن، فحتى لو زوجها طلقها يظل أبو زوجها محرما لها، يعني أبو طليقها هذا يظل محرما لها، فسواء يعني محرما من جهة يعني النكاح أنه لا يجوز له الزواج بها، وكذلك من جهة الحجاب يعني أنها يباح لها إبداء الزينة لو بمعنى عدم الاحتجاب، لقوله تعالى إلا لبعولتهن أو أبائي بعولتهن الآية يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وطبعا يعني الحياء من الدين وكذا، مسألة مثلا يعني عندما يذكر الفقهاء مثلا حد المباح إبداؤه مثلا وكذا، يعني ليس بالضرورة أن مثلا حد المباح إبداؤه أنه خلاص يعني لابد من إبدائه، لا، يعني يظل الحياء طبعا هو الأصل، وكلنا احتشمت المرأة يعني كان ذلك يعني محمودا وشيئا طيبا. ونفس الشيء في حق الرجل، عندما نقول مثلا الرجل عورته مثلا من السرة إلى الركبة، ليس معنى هذا الإنسان يعني يمشي 24 ساعة في الطريق مثلا يعني ساترا ما بين السرة والركبة وكاشفا بقية بدنه بدون حاجة أو داعي يدعو إلى ذلك أو كذا، يظل الحياء يعني خير وكذا، لكن عند الحاجة إلى ذلك يعني في وقت رياضة وقت نعم يعني، وطبعا هو حلال يعني من جهة أنه حلال يعني سواء في وجود نساء ولا رجال ولا، لكن طبعا ليس من الحياء يعني في مجلس فيه نساء أو كذا وليس هناك حاجة يعني تدعو إلى ذلك ولا كذا، فيظل يعني الحياء يعني باب أوسع يعني من باب الفقهاء يتكلم يعني عن الحكم من جهة الحل والحرمة، وبعد ذلك يظل باب الحياء يعني مفتوحا يعني وهو الشيء مطلوب يعني. بارك الله فيك. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.